الكريم. الحمد لله رب العالمين، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاء باعده عن أحد من خلقه، ولا قربه سواء بأحد منهم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود بحق، لا خالق معه ولا ولد له ولا شريك ولا نظير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عبد الله ووحد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس بعد 30 في لقاءاتنا مع الأعضاء، وهو في نفس الوقت الرابع مع أحداث القيامة الكبرى من ليلة السبت 19 من شهر رجب 1425 هجرية، الموافق 4 من سبتمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق اثنين من الثلاثة الذين ينتظر العالم قدومه وخروجه، فتناولنا المهدي المنتظر والمسيح الدجال أو المسيح الدجال. وقلنا إن ظهور هذين الاثنين المهدي والدجال يواكب أيضا نزول سيدنا عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض، فالثلاثة يكونون في وقت واحد. لذلك خصصنا هذا اللقاء في هذه الليلة إن شاء الله تعالى للحديث عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بدءا نشأة وخلقا وانتهاء بنزوله من السماء إلى الأرض، ومرورا بقضية التوفية والرفع من الأرض إلى السماء، وبيان العقيدة الصحيحة لأهل الإسلام في هذا النبي الكريم، وكل ذلك في مجال تصحيح العقائد حتى نصحح عقائدنا ونؤكد هذه العقائد بالنسبة لخلق سيدنا عيسى عليه السلام. مسألة التوفية والرفع، إني متوفيك ورافعك إلي، مسألة نزول سيدنا عيسى عليه السلام آخر السلام. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الخلق، ولا بد من بين يديها من تقديم. هذا التقديم آثرت أن أذكره من فتاوى الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله مفتي الديار المصرية الأسبق، فيقول رحمه الله: إن مما تظاهرت عليه أدلة العقل والنقل، عقلا ونقلا أي كتابا وسنة، وأجمعت عليه الرسالات السماوية أن الله تعالى واحد لا شريك له. ودي كانت من أول لقاءاتنا في العقائد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لم الكمال المطلق والقدرة الشاملة والعلم المحيط والحكمة البالغة والتدبير المحكم لكل شيء خلقا وإيجادا وبقاء وفناء، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ابتدع خلقه الأول من غير مادة، خلق الأول السماوات والأرض والأشجار والبحار والأنهار من غير مادة بل بخلقه تعالى وبأمره، وهي من خلقه أي هذه المادة من خلقه الذي ابتدع، وابتدع النوع الإنساني على غير مثال سابق بخلق آدم من المادة اللطيفة أو المادة الطينية. خلي بالكم يا أحباب، ابتدع النوع الإنساني على غير مثال سابق يوحي أنه لم يكن هناك إنسان أو بشر قبل أبينا آدم عليه السلام، علشان هذه القضية ترد على من ابتدع من الأخوان أهبل من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقال الشيخ الدكتور إنه ده ربنا اصطفى أبانا آدم، فمعناها إنه كان فيه بشر قبل آدم واصطفى الله آدم من هؤلاء البشر. هذا غير صحيح، لأن القرآن يكذب ذلك، وأن أول خلق هو خلق أبونا آدم عليه السلام من البشر. ثم خلق زوجه منه، زوجه اللي هي أمنا حواء خلقها من آدم عليه السلام بقول الله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه أبونا آدم، وخلق منها زوجها هذه أمنا حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فآيات القرآن يعني تكذب مثل هذه الأقوال. فكان خلقه أي آدم عليه السلام من غير أبوين، من غير أب وأم، لا ذكر ولا أنثى. أول سطر في لوح الوجود الإنساني ناطق بكمال قدرة الخالق جل وعلا وبداعة صنعته. وكان السطر الثاني خلق أمنا حواء من آدم عليه السلام. ثم كان البشر جميعا من أب وأم، من ذكر وأنثى. يبقى أبونا آدم من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، أمنا حواء كأنها من أب دون أم. القضية الثالثة أو النوع الثالث: نحن جميعا من أب وأم، آباء وأمهات، ذكور وإناث. إذا لابد لتكتمل القدرة الإلهية أن يوجد خلق من أم فقط دون أب، من أنثى دون ذكر. فكان السطر الثاني خلق ابن مريم عليه السلام من غير أب، خلقه الله تعالى بيد القدرة وأوجدهما بكلمته أي بقوله تعالى كن فيكون، ولا يتعاطف شيء على قدرة الله تعالى. وهذا أيضا أقول ما ضربه الله تعالى من مثل في سورة آل عمران بقوله الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من الذي خلقه من تراب؟ آدم ولا عيسى؟ آدم عليه السلام خلقه من تراب. أصل خلقتنا نعم من تراب، لكن من مواد وعناصر التراب، لكن الخلقة الأولى لأبينا آدم عليه السلام من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا القول للاثنين، لأبينا آدم ولسيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك قال ربنا بعدها مباشرة: الحق من ربك. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذا القول هو الحق من ربك. ويقوله لنا أيضا: فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين، من الذين يشك عليهم هذا الأمر. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أي النبي صلى الله عليه وسلم شاكا ولا ملتبس عليه الأمر، بل قد يلتبس ذلك على بعض أمته صلى الله عليه وسلم، فالخطاب له والمراد به أمته صلى الله عليه وسلم. ثم أبدأ الله تعالى عالما آخر هو عالم الأرواح، وتحدثنا عن الروح والنفس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الأرواح أيضا خلقها الله تعالى وهي من أمره، استأثر بإيجادها وبعثها وتصريفها، ولم يستطع أحد من الناس الذين هم جحدوا الألوهية، ليس هناك إله، أن ينسب الإنسان لأي إنسان أن ينسب إليه خلق الروح. هم نسبوا خلق العالم كله إلى المادة والطبيعة، طب ومن الذي خلق المادة والطبيعة؟ فمع هذه الكفريات الحاصلة منه لم يستطيعوا أن ينسبوا لإنسان ما أنه خلق الروح وبعثها في جسد وترتب عليها ما يترتب على الحياة، إنما ذلك كله لله تعالى وحده. وقد خلق الله تعالى لكل جسد روحا تتصل به، تتصل الروح كما علمنا من الدروس السابقة بابن آدم وهو في بطن أمه جنينا مدة 14، عندما يبعث الله تعالى ملكا فيكتب 4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، يبقى هذه نفخ الروح اتصلت بهذا الجسد. وتنفصل عنه متى؟ إذا انقضى أجله، خلاص مات، يبقى تنفصل هذه الروح. وتعود إليه متى؟ في القبر لسؤال الملكين، ثم تسبح وتتحرك كيفما شاء الله لها أن تتحرك، لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي حتى يفنى البدن، جسد معظم الناس ما عدا الأنبياء عليهم السلام، ثم تعود هذه الروح مرة أخرى إلى الجسد عند البعث والنشور. وبالتالي لا يصح أن يقال، بل هو كذب وضلال، بمسألة تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح يعني روح فلان دخلت في جسد فلان فتناسخت الأرواح، حلت الأرواح محل بعضها البعض. لأنه كان ورد سؤال من جماعة القرياني وسنتحدث عنها بعد ذلك إن كان في العمر بقية إن شاء الله، عن الفرق الضالة والكاذبة والمضلة. سأل الأزهر وقالوا هل سيدنا عيسى مات ولا ما ماتش؟ فطبعا قال الأزهر، أجاب بأنه سيدنا عيسى توفاه الله، أي رفعه إليه، فهم خلوا من كلمة توفاه قالوا إذا مات. ونحن قبل ذلك تحدثنا عن الآية، فاكرين لما قلنا الآية فيها 4 مقاطع، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى دي توفية أيضا. ثم فيمسك التي قضى عليها الموت، كتب عليها الموت وانتهى أجلها في الدنيا، أمسكها عندها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذن التي أرسلها إلى أجل مسمى حصدها هي أثناء النوم توفت، يبقى هذه توفية أيضا كما يأتي بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام. وبالتالي قال إن روح سيدنا عيسى حلت في القديان وبقت طريقة قديانية، وهو بقى عيسى آخر الزمان وبقى المهدي المنتظر، مثل هذا الكلام الضال الذي نفنده بعد ذلك بشيء من التصحيح. كما أنه لا خفاء أن الأنبياء أحياء في قبورهم في حياة برزخية خاصة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يرد سلام من سلم عليه، لا نسأل كيف، حياة ليست كحياته لأنها حياة برزخ مختلفة، وتعرض عليه أعمال أمته صلى الله عليه وسلم أيضا. كما أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء والمعراج بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حيث التقى بالأنبياء والمرسلين واحدا وراء الآخر، ثم بعد نهاية الرحلة السماوية وفرض الصلاة عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء والمرسلين إماما. فهذه أرواح وجدت في أجساد الأنبياء والمرسلين، والله تعالى قادر على كل شيء لأنهم لم يموتوا. فليس هذا بمعجز لله تعالى أن يرد هذه الأرواح في أجساد الأنبياء والمرسلين ليصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ثم يعود إلى البيت الحرام مرة أخرى، رمزا وإشارة إلى وحدة الأديان ووحدة الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له. وعلى ذلك نبدأ أيضا بمسألة الخلق. قوله تعالى خلق سيدنا عيسى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. دي البداية، عشان سيأتي بعد ذلك في سورة مريم نزول سيدنا عيسى عليه السلام في سورة بشر لما تمثل لها بشرا سويا وقال لها كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نسير مع الآيات ومع تفسير بعض الكلمات فيها. انتبذت يعني انفردت وحدها، ستنا مريم انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى، حرره الله تعالى من أيدي الغاصبين اليهود الملعونين إخوان القردة والخنازير. إذ بعث الله تعالى إليه روحا جبريل عليه السلام فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا كأنه بشر سوي معتدل. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقي هذا يدل على أنها علمت أن التقي لا يفعل الفاحشة، وبالتالي إن كنت تقي أنا أعوذ بالرحمن منك، أنا امرأة وحيدة لا تمسني أو لا تضرني بسوء. وفي كلام في هذه المسألة انه كان في واحد مشهور بالفساد في بني اسرائيل اسمه تقي، يبقى كانها تقول اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، يعني انت تقي اللي هو المشهور بالفساد. وهذا كلام باطل وكاذب، لان الكلام قبلها يتناقض معه: فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يبقى اللي جاي ده مين؟ ده روح الفساد الجميل، يبقى ليس هو المشهور بالفساد في هذا الوقت، لكن فيه إسرائيليات بتدخل في كتب التفسير فليتنبه لها. قال: إنما أنا رسول ربك. يبقى من الذي يتكلم الآن؟ أيضا سيدنا جبريل عليه السلام. إنما أنا رسول ربك، يعني لست ببشر، أنا صحيح ربنا مثلني في صورة بشر لكني لست بشر، إنما أنا رسول ربك بعثني لك. لماذا؟ لأهب لك غلاما زكيا، أي غلاما ولدا زاكيا. هتأتي وأتى الصفات في آل عمران وفي مريم وفي غيرها. قالت متعجبة: أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، كيف يكون الولد وليس لي زوج ولا هي أنا حتى يكون لها سيد، ولم أكن بغية لا أفعل الفاحشة بحمد الله تعالى، يبقى كيف يأتي الولد؟ هي تتعجب، يعني قد يكون ذلك في المستقبل تتزوج ليأتيها الولد، لكن بقدرة الله تعالى أنها لا في الدنيا، لكنها بأمره تعالى أيضا وسبق ذلك القول أنها ستكون زوجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأنها لم تتزوج في الدنيا. وخلي بالكم من كلمة ولم ينسسني، وليتذكر من الأحباب لما تحدثنا في الفقه عن المس واللمس، قلنا إن المس مجرد تمس جسمين أو عضوين مس، إنما اللمس يحصل فيه زيادة معنى. اللمس قالوا لمس المرأة علشان يبقى طلب الحرارة أو البرودة ويترتب عليه نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء، إنما المس مجرد مس الفرج أو مس الذكر ينقض الوجود حتى لو لم يكن هناك يعني لذة. يبقى هي هنا ستين مريم تقول ولم يمسسني بشر، ده ما فيش بشر حصل انه مسها مجرد مس، يبقى نفت ادنى شيء، ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. قال سيدنا جبريل عليه السلام كذلك قال ربك هو علي هين، امر سهل يسير، لان امره بين الكاف والنون، انما امره اذا اراد شيئا له كن فيكون. ولنجعله آية للناس، آية للناس هذه الآية التي تحدثنا عنها في أول اللقاء، من أن أبانا آدم عليه السلام خلق بدون ذكر ولا أنثى من غير أب ولا أم، أمنا حواء خلقت من ذكر من آدم، بقية الخلق مخلوقون من ذكر وأنثى من أب وأم. إذا بقيت الحلقة الرابعة ليكتمل القدرة وتكتمل المعجزة، إنه يخلق خلق من أم فقط بدون أب، فكان سيدنا عيسى عليه السلام آية للناس ورحمة منا، رحمة منا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. لماذا رحمة؟ لأنهم يدلون الخلق على عبادة الله الواحد الأحد وعدم الإشراك بالله، يبقى هذه رحمة من الله تعالى للخلق، لأن الذين يتبعون هؤلاء الأنبياء والمرسلين مصيرهم الجنة، ونحن بفضل الله تعالى إن شاء الله نسأله أن نكون منهم. إنما الذين ضلوا وغضب الله عليهم وفسدت عقائدهم هم من أهل النار والعياذ بالله تعالى. إذن هو سيدنا عيسى عليه السلام دي البداية بتاعته، ثم مرت الآيات حتى جاء قول الله تعالى فأتى به قومها تحمله. هنا هل هذا الحمل تحمله يعني شيلها على يديها، إنما تحمله أي في بطنها حصل الحمل في بطنها، مدة الحمل الظاهر كما يقول الإمام ابن كثير أنها 9 أشهر، لأنه دي مدة طبيعية للنساء، وقيل عن سيدنا عبد الله بن عباس وغيره أنها 8 أشهر، وفي بعض الأقوال أنها 9 ساعات، لكن هذا يتناقض مع بقية الآيات في شأن الخلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فاللي يهمنا أن سيدنا عيسى عليه السلام حملته انتبذت به مكانا قصيرا، ثم لما وضعته وقصة الوضع وتمنت الموت بقولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، لأنها تعلم أن قومها سيتكلمون في حقها وفي شأنها، كيف تحمل امرأة بدون زوج؟ يبقى دي مصيبة حلت بها، فلذلك تمنت الموت، لكن الإنسان لا يتمنى الموت مهما حل به، بل يسأل الله تعالى الحياة إن كان في الحياة خير له، والموت إن كان في الموت شرا أو خيرا، يعني كان بقاء هيبقى فيه ضرر عليه، يبقى يترك الأمر لله تعالى، إما حياته مع ابتلاء الموت، ولذلك قال لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، بل يسأل الله تعالى الحياة إن كان فيها خير أو الموت إن كان فيها خير. هم القوم عندما رأوها فأتى به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، مصيبة وأمر عظيم وخطير وشانعة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. في قضية يا أخت هارون، من هارون؟ ثلاث أقوال، نأخذ منها ثلاث أقوال وخلي بالنا من القول الوسط. هارون هذا قالوا إنه رجل عادل من عباد بني إسرائيل، كانت تسابقه في العبادة، تسارعه في العبادة، لأن أمها نظرتها للعبادة في بيت المقدس. والقول الثاني إنه ده أخوها اسمه هارون، أخوها هو شقيقها من أبيها وأمها، ولأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والمرسلين السابقين. والقول الثالث إن هارون ده هو أخو سيدنا موسى، فأي الأقوال أصوب وأعدل؟ القول الأوسط، إنه ده أخوها، ليس هو هارون أخو سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى إمتى حصل؟ إحنا دلوقتي بنتكلم عن سيدنا مين؟ عيسى، يبقى سيدنا موسى فات زمن منذ زمن طويل، يبقى غير معقول إنها تكون أخو أو أخت سيدنا هارون اللي هو أخو سيدنا موسى. ولذلك اللي يقرأ يتنبه لمثل هذه الأمور. فالقول الصواب إنها أخت واحد اسمه اللي هي سيدنا مريم، أخوها اسمه هارون. فكأن الله تعالى وقومها يقولون كما جاء في القرآن، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، الأم الأب والأم، وما كان أخوك كذلك، يعني أنت من عيلة كويسة شريفة عفيفة، فكيف يحصل ذلك؟ لا أخوك ولا أبوك ولا أمك، كيف تجيب عن نفسها؟ فأشارت إليه، إلى من تحمله، إلى سيدنا عيسى عليه السلام. قال متعجبين، كيف نكلم في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ الصبي كنا نقول عنه لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، يبقى نكلمه ازاي وهو لسه ما زال وضيع؟ قالوا اتى به بعد تقريبا 40 يوم من الولاده، يعني يا دوب انتهى فتره النفاس. اول ما نطق به بقدره الله تعالى، القضيه بتحل كل الاشكالات التي يقع فيها النصر. قال اني عبد الله، أول شيء قال إني عبد الله آتاني الكتاب، لسه ما جاوش الكتاب لا سيأتيه، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وأدي برضو معنى المسيح، أنه كلما مسح على يعني أي شخص مريض برأه الله تعالى وشفاه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأدي العبادات من صلاة وزكاة موجودة أيضا في الرسالات السابقة. ولماذا النص على هذين أو هاتين العبادتين الصلاة والزكاة؟ لأن الصلاة هي عبادتك أيها العبد للخالق للمعبود سبحانه وتعالى، ولها من الفوائد والآثار ما لا. والزكاة هي الأمر بالإحسان إلى المخلوقين من النفقات والقرابات والطاعات لذوي القربى وغيره، يبقى هذول العبادتين اللي نص عليهم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، برا بوالدتي لانها هي التي ولدته، لا ابا لا، يبقى في هذه الحاله الولاء لها والامتنان لها. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وهذه الامور الثلاثة نتحدث عنها بعد قليل، السلام علي يوم ولدت اي طفلا، ويوم اموت، وليس يوم الرفع والتوفيق، لكن يوم الموت هنا المقصود به بعد نزوله عليه السلام وتكسيره للصليب وقتله للخنزير وقتله للمسيح الدجال ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. يبقى في هذه الحالة دي حالة الموت الأخير. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا أيضا من تمام كلام سيدنا عيسى عليه السلام، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وعن نفخ الروح تكلمنا عن الجسد وعن الروح. قال تعالى ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وفي آية أخرى فنفخنا فيها من روحنا. والذي نفخ كما ذكر غير واحد من السلف هو جبريل عليه السلام. قيل نفخ في جلب درعها، الدرع اللي هو القبص، نفخ في الجلب يعني في الصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فنزلت النفخة إلى الفرج فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع زوجها لقدرة الله، وإلا قد تعيش عشرات أو سنوات ولا تحمل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وفي ذلك أقوال أيضا. قالوا أن في قول الله تعالى كما استمعنا في الركعة الأولى في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب. صلب ماذا؟ صلب الرجل، والتراب المرأة. يبقى من مني الرجل الصلب ومن التراب صدر المرأة. يبقى هذا الأمر يحصل بقدرة الله تعالى، هي عندها طرائب فقط لأنها امرأة. فقال إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الشيء الذي مثل المني، بس هو يعني قال تأدبا إنه فيها الأرضين، فيها الصلب وفيها الطرائب. فلما نفخ سيدنا جبريل عليه السلام فالتقى الصلب بالطوائف فتكون الجنين اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى فحملته، حملته يعني حصل الحملة، هي حامل بسيدنا عيسى الآن. ثم ضاقت به وتمنت الموت كما قلنا. وذكر غير واحد من السلف منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها علامات الحملة كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب النجار من العباد. وده برضه للأسف اللي اليهود رأوا ستنا مريم بالزنا به أو إنه زنا بها والعياذ بالله. هذا الرجل العادل يعلم طهارتها ونزاهتها وعفتها وعدالتها، فتعجب لأن رأى عليها أمارات الحملة فسألها معرضا بالكلام، يعني الكلام فيه تعريض ليس صريح. يقول لها هل هناك زرع من غير بذرة؟ خلي بالكم الكلام، أيوجد زرع من غير بذرة؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ماذا قالت؟ نعم. ثم أجاب فمن خلق الزرع الأول؟ الزرع الأول اتخلق من إيه؟ يبقى بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال لها مأرق من المسألة أكثر، فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت نعم. إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، الاثنين مش موجودين لا ذكر ولا أنثى. فقال لا أخبريني قبلك، قولي لي بقى الكائن. احنا عارفين المسألة، انت عفيفة وطاهرة وشريفة، لكن انا حبيت استوسل. فقالت ان الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. من الذي بشرها؟ الملائكة. نعم، وسيدنا عيسى ايضا. يبقى هذه كلها من بشارات الله له. ويرى ان هذا الحوار كان بين ستنا مريم عليه السلام وبين سيدنا زكريا ايضا عليه السلام، اللي هو جوز خالتها ابو يحيى. طيب، وهذا الكلام لما عادت الى قومها تحدثنا عنه، فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخره. كان اول كلامه عليه السلام اعتراف بالربوبيه والالوهيه لله تعالى والعبوديه له، انه عبد لله، ونزه الهه وخالقه عن قول الضالين المكذبين الظالمين. قالوا ايه؟ انه ابن الله، بل هو عبد الله ورسوله وابن امته، وقد براها الله تعالى وحكم بكفر من قال ذلك القول من قوم ستين مريم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. واللي بعدها على طول وبقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم كما يجري. ولذلك الذي تكلم في المهد سيدنا عيسى عليه السلام بهذه الايات لما قال اني عبد الله. ورد في صحيح الامام مسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم وصاحب جريج وصاحب الجبار. وقال الضحاك من الصحابه رضي الله عنهم بعد ذلك تكلم في المهد سته، شاهد يوسف وصبي ناشطة فرعون وعيسى ويحيى وصاحب جريج وصاحب الجبار، ولم يذكر طفل الأخدود، فيكون المتكلمون سبعة. طب إذن هل هناك تعارض؟ لا تعارض. قال صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الأمر، ثم أوحى الله تعالى إليه بعد ذلك بشأن الآخرين، وإلا لا يستطيع لا الضحاك ولا غيره أن يقول هذا الكلام من عنده، بل بوحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما تكلمنا أحباب في اللقاء السابق عن سبب تسمية المسيح الدجال، قلنا إنه ممسوح، يعني من مفعول بمعنى ممسوح. إنما سيدنا عيسى قلنا إنه بمعنى ماسح، يعني يمسح على الأبرق والأبنى فيبرئه الله تعالى ويشفيه. وقيل أيضا لمسح الأرض يعني قطعه، وهذا قيل في المسيح الدجال ولا يدخل كما قلنا المدينة ومدينة. وقيل لكونه أسفل منسوح أسفل القدمين، يعني لا أغمص له. وقيل لأنه خرج من بطن أمه منسوحا بالدهن أي بالطيب. وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد. وقيل لأن الله مسحه أي خلقه خلقا حسنا، والله تعالى أعلم. بعد ما حكى ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنا هذه القصة في آل عمران، قصة الخلق، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ولذلك تسمى آية المبهلة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا خافوا المسألة دية مجوش للمباهلة، فإن الله عليم بالمفسدين. وكذلك قال ربنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك قال ربنا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. معنى اختلف الأحزاب عن أهل هذا الزمان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام ومن بعده اختلفوا في شأن عيسى فمن قائل من اليهود إنه ولد من زنا والعياذ بالله، رأى ستنا مريم بالتقي بالفاسد من بني إسرائيل أو بيوسف النجار. ومنهم من قال أيضا وفي زمن الحيض، حصل هذا في زمن الحيض والعياذ بالله. ومن قائل من النصارى عن سيدنا عيسى هو الله، وقال آخرون هو ابن الله. ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ويأتي الرد على هؤلاء جميعا في كتاب الله، وهم الثلاثة الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم وأحزابهم. ورد الله تعالى على هؤلاء جميعا بالآيات المحكمات في كتابه العزيز في قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى لما سأله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت له إلا ما أمرتني به. ما هو؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني أني توفيا توفيا الأولى اللي هي الله في السماوات الأولى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كما قال تعالى في سورة المائدة في الآية 72 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يكفينا والله هذه الآيات، يعني الآيات أو نقرأها وتمر علينا مرة كاملة، لكن نؤكد عليها في هذا اللقاء. لقد كفر الذين قال كفرهم إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية التالية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يدعوهم تعالى إلى التوبة والرجوع إلى الحق أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. انظر كان يأكلان الطعام، ما لم كانوا يأكلوا الطعام إذا يحصل في هذا الطعام إخراج ودوخة، والله تعالى لا يأكل ولا يشرب. وكما تحدثنا عن المسيح الدجال أعور يأكل ويشرب وربكم ليس أعور ولا يأكل ولا يشرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. في آية أخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما المؤمنون الموحدون فيقولون نحن جميعا نقول إن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهؤلاء القائلون هذا القول هم الناجون المثابون والمؤيدون من الله تعالى والمنصور. ومن خالفه في شيء من هذه القيود التي قلناها يبقى كافر وضار ومكذب. يبقى عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله لأن ده أول نطق نطقه وابن أمته كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الصحيحين ولذلك قال ربنا بعد ذلك فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي عرفوا بقى نتيجة كلامنا. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، دي البداية، وأن محمدا عبده ورسوله، وكمان وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل اللي هو عمل في الدنيا. ولذلك قال ربنا أيضا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا إلى آخر الآية. طيب في قول الله تعالى على لسان سيدنا عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يوم ولدت أي في الدنيا، ويوم أموت يعني في القبر لسه ما جاتش لسه هتاتي، ويوم أبعث حيا يعني فين؟ في الآخرة. إذا للإنسان أحوال ثلاثة، حال النزول إلى الدنيا، وحال النزول إلى القبر، وحال البعث والنشور للآخرة. يبقى هذه الأحوال الثلاثة أشق ما يكون على ابن آدم. لماذا؟ لأنه ينقل منها من كل مكان تعود عليه وألفاه إلى مكان آخر لم يتعود عليه ولم يعرف، فيحتاج إلى الدعوة بالسلام والسلامة والمعافاة، فيفقد الحال الأول من بطن أمه بعدما كان ألفاه وعرفه، ولهذا يستهل صارخا أول ما ينزل يعيط. وقلنا أن الصرخة دي من إيه؟ من الشيطان. ولذلك كل مولود يستهل صارخا ما عدا مريم وابنها، لأن أمها حصنتها قائلة نعم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما ينزل سيدنا عيسى لا يستهل صارخا لأنه خرج من بين الأحشاء من البطن وفار تليلينها وضمها، هي اللي ضمها جوا في حضنها، هو مستريح جوا، والله لو عرف اللي بره مش هيطلع، إنما أمر الله وقدر الله. وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وهمومها، لقد خلقنا الإنسان في كبد، من ساعة ما يتولد في كبد ومعاناة لنفسه ولأهله لحد ما ينزل القبر. وكذلك إذا فرق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ القبر، دار القرار، لأن دار القرار الأولى يعني ليس القرار نهائي، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور، وانقضى هناك النفخة الثانية في الصور ليوم البعث والنشور، يوميها بقى يوم النفخ. الحال هكذا ما بين مسرور ومحبوب، محزون ومبثور، ما بين جميل وكثير، فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. ولذلك يقول القائل رحمه الله ولدتك أمك باكيا مستصرخا، ساعة ما اتولدت بتصرخ والناس حولك يضحكون سرورا مبسوطين، ولدت ولد مبروك جالك ولد، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكر يوم الموت في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ذكر بقى التوفيق والراحة اللي هنأتي به هذا اللقاء، لا نتحدث عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام مع قومه وما حصل معه ومنه إلى آخره، لكن ننتقل إلى الجزء الأخير مسألة التوفيق والرفع، ورد في سورتي آل عمران والنساء. ففي آل عمران في قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ألي وحده ورافعك إلي، وفي النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل وفقه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. خلي بالكم من آخر آية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهيأتي تفسير هذه الآية. فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح من الأقوال، وخلصه ممن أرادوا أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفر في ذلك الزمان. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: كان اسمه هذا الشخص داود بن نورة، فأمر بقتله وصلبه، فحصروه في دار بلد في بيت المقدس، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت، ليلة زي الليلة اللي احنا فيها ليلة السبت. فلما حان وقت دخوله ألقى الله شبهه على من وشى به من أصحابه المنافقين، ورفع عيسى من ذلك المكان إلى السماء وأهل البيت ينظرون، أهل البيت الموجودون ينظرون إلى رفع عيسى عليه السلام. ودخل رجال الشرطة فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه الشبه، فأخذوه ظانين أنه عيسى عليه السلام، فصلبوه قتلوه وصلبوه، وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى عليه السلام أنه صلب، وظنوا بسبب ذلك ضلالا مبينا وضلالا فاحشا. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لنؤمنن به قبل موته، يعني بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، يؤمن به كثير من النصارى ويدخلون في دين الإسلام. فعقيدة المسلم تبع لكتاب رب العالمين أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت حتى الآن، بل رفع إلى السماء لجسمه وروحه حيا دون موت، وأنه للآن لا يزال في السماء حتى يأذن الله بما يأذن في شأنه، وأن الله تعالى كف عنه بني إسرائيل. واحد منكم مشروخ وهيشتغل دلوقتي بياكل ازاي ويشرب ازاي؟ لا تسأل كيف، ده عند ربنا سبحانه وتعالى. ما انت هتاكل وتشرب في الجنة ازاي؟ كما تعلمنا عن الجنة قبل ذلك. وأن الله تعالى كف عنه بني إسرائيل حين تبوا قتله، وهم المشهورون بقتل الأنبياء والفتك بمن خلفهم، وبلغ سبحانه في إحباط كيدهم بأن ألقى شبهه على من دبر قتله، فكان جزاء القتل وكان جزاء عيسى عليه السلام الرفع والتكريم. ورفع عيسى إلى السماء كما قلنا كرفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بروحه وجسده إلى السماوات العليا. إذا مصادر الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع تؤكد ذلك. ويرحم الله القائل، خلي بالكم الأبيات دي: عجبي للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه، نسبوه للوالد من والده، أسلموه إلى اليهود وقال إنهم بعد قتله صلبوه، وإذا كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين الأعالي؟ أتراه أرضوه أم أسقطوه؟ هم ردوا بقى أبوه ولا أسقطوه؟ فلئن كان راضيا بأباه أي بابنه فاحمدوهم لأنهم عذبوه، ولئن كان صاحبا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه، غلبوا هذا الأب الذي نسبوا عيسى. أما أمر نزوله آخر الزمان فوارد أيضا في الكتاب والسنة، في الكتاب بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فسر العلماء بقولهم: ما من أحد من أهل الكتاب يدرك عيسى عليه السلام أي نزوله في آخر الزمان إلا ويؤمن به قبل موته، أن يؤيد الله به دين الإسلام. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. وفي مسند الإمام أحمد: الأنبياء إخوة للعلات. وفي الميراث تكلمنا عن يعني أباهم واحد، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. بعد سيدنا عيسى ما فيش نبي غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه نازل يبقى لآخر الزمان. فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مرضوع يميل إلى الحمرة والبياض، لون أشقر صبط كأن رأسه يقطر وإلا يوصفه بلى. تلاقوا رجل رأسه شعره بيلمع كأنه طالع من الحمام يقطر ماء، بين ممصرتين يعني الثياب تميل إلى الاصفرار، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هو ما فيش جزية الآن لكن يضعها، يعني لعل المقصود أنه على النصارى الذين لا يؤمنون به في ذلك الوقت. ويعطل الملل الديانات المختلفة اليهودية والنصرانية حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير ملة الإسلام. الذي يبقى في زمن سيدنا عيسى هي ملة الإسلام فقط، ويحاجج اليهود، ويهلك في زمانه المسيح الكذاب أو المسيح الدجال، وتقع الأمانة في الأرض، أمان في الأرض، حتى تقطع الإبل مع الأسود، الإبل تأكل مع الأسود جميعا، والنمور مع البقر أو الأبقار، والذئاب مع الغنم. تخيلوا الموقف حينئذ. ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات بالتعابير، ولا يضر بعضهم بعضا، فينكث ما شاء الله ان ينكث هو سيدنا عيسى في الارض، ثم يتوفى اي يموت، يبقى هو لسه ما ماتش، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. اخر حاجه، قال العلماء: الحكمه من نزول سيدنا عيسى بالذات اي دون غيره من الانبياء الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه وصلبوه، عشان ينزل ويحاججهم. وسوف ينزل ايضا على المنارة البيضاء شرقيا دمشق فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويؤمن بالرسالة النبوية انها رسالة الاسلام الخاتمة، ويموت على ذلك ويدفن ويصلي عليه المسلمون. صح الله عفائدنا في شمس سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وعلى اصحابه واخوانه من الانبياء والمرسلين.